إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة التي كتبها والتي عرفت بالعقيدة الواسطية نصوص الكتاب التي يستدل منها على صفات الله تبارك وتعالى، والتي تثبت لله رب العالمين الأسماء الحسنى. وهذه النصوص في جملتها تدور على النفي والإثبات، وهي طريقة القرآن العظيم في إثبات الأسماء والصفات. فإن طريقة القرآن العظيم في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تدور على هذا النفي والإثبات. وقد بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النصوص بسورة الإخلاص، وفيها إثبات ونفي كما مر ذكر ذلك، وكذلك ساق أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية الكرسي، وفيها أيضا إثبات ونفي فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض النصوص التي تثبت صفة العلم لله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال، وساق بعد ذلك بعض الآيات التي تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة العلم على نحو من التفصيل. فلما فرغ من ذلك ذكر ما يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الرزق، وأنه تبارك وتعالى يرزق من يشاء، وأنه هو الرزاق. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا كما ترى في هذه الآية قد أتى معرف الطرفين للدلالة على الحصر والقصر، كما مر ذكر ذلك في تلك القاعدة، وهو في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق، أي لا رزاق غيره، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق واسعه، فلا تعبدوا غيره. وفي هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل ذو القوة المتين. وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالناس يحتاجون إلى رزق الله تبارك وتعالى، أما الله عز وجل فإنه لا يريد منهم رزقا ولا أن يطعموه، بل هم يريدون منه الرزق وهو يطعمهم جل وعلا، كما أخبر في هذه الآية العظيمة: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الرزاق صيغة مبالغة في الرازق، وهما من الرزق وهو العطاء. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم، فالرزق هو العطاء. والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول: اللهم ارزقني، أي اللهم أعطني. والرزق ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. فالعام من الرزق كل ما ينتفع به البدن، سواء كان حلالا أم حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أم كافرا. ولهذا قال السفاريني: هو الرزق ما ينفع من حلال أو ضده، فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ولذلك في أدبيات الناس وفي معرفتهم أنه حي يرزق، لا يقال أبدا حي لا يرزق، ما دام حيا فهو مرزوق، ما دام حيا فهو يرزق. لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الذي أعطاهم ما تصلح به أبدانهم هو الله تبارك وتعالى. إذن الرزق العام كل ما ينتفع به البدن، سواء كان حلالا أم كان حراما، سواء كان المرزوق مسلما أم كان المرزوق كافرا، فهذا رزق، رزق ينتفع به البدن فيصل إلى كل مخلوق، وليس مخلوق بغير رزق لأنه رازق كل الخلق. فما دام يصل إليهم ما تنتفع به أبدانهم فقد جاءهم رزقهم، سواء جاء هذا الرزق من طريق مرضي شرعا أم أتى من طريق محرم شرعا. لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزق، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم. لكن الرزق نوعان، طيب وخبيث، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والرزق، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الطيبات من الرزق منصوصا عليها هاهنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق مطلقا، لأن منه الخبيث، منه ما هو حرام، ولم يقل والرزق، أما الخبائث من الرزق فهي حرام وليست من الطيبات. والشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما. وجميع ذلك رزق، سواء كان مأذونا بتناوله أم لم يكن مأذونا بتناوله، لأنه عطاء. ولكن إذا كان مأذونا بتناوله فهو رزق حلال، وإذا كان غير مأذون بتناوله فهو حرام. وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل هو: إن الله هو الرزاق، لإفادة الاختصاص، لاختصاص الله تبارك وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. فلا يرزق إلا الله، ولا يصل إلى العباد شيء إلا من طريق ربهم جل وعلا. وقد عبر بالمبالغة في الرزق وهو العطاء للدلالة على أن الله رب العالمين هو الرزاق، أي لا رازق غيره، هو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق، دل على ذلك المبالغة، واسعه فلا تعبدوا غيره. أما الرزق الخاص هذا هو الرزق العام، وهو كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أم حراما، سواء كان المرزوق مسلما أم كان المرزوق كافرا، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. حتى الكافر يصله رزق ربه، حتى الكافر الذي يكفر بالله تبارك وتعالى، حتى الزنديق الملحد الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى يصل إليه رزق الله، ولكن فيما ينفعه في بدنه، فيما يقوم به بدنه، فيما يقوم به بدنه. أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين. فالرزق العام كل ما ينتفع به البدن وهو يصل إلى كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ما ينتفع به البدن قد يكون حلالا وقد يكون حراما، وقد يكون المرزوق مسلما وقد يكون المرزوق كافرا، هذا كما ترى عام. وأما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله، فهذا رزق خاص. الرزق الخاص ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال الذي يعين على طاعة الله تبارك وتعالى، هذا رزق خاص. ولهذا جاءت الآية الكريمة: الرزاق، ولم يقل الرازق، لكثرة رزقه ولكثرة من يرزقه. فالذي يرزقه الله عز وجل يحصى باعتبار أجناسه، باعتبار الأجناس، فضلا عن الأنواع، فضلا عن الآحاد. يعني تقول المملكة الحيوانية فهذه يمكن أن تقسم تحتها ما تقسمه من الأنواع. فتحت المملكة الحيوانية هذه ما هو من الثدييات وما هو من غير الثدييات، ثم تنقسم الثدييات إلى كذا وكذا إلى كذا وكذا أنواع. فهذه كما ترى أجناس، والأجناس تنقسم بعد ذلك إلى أنواع، ثم تحت كل نوع من الآحاد ما لا يعلمه إلا الله. يعني إذا وصلت إلى نوع النمل، والنمل ليس شيئا واحدا، وإنما هو أنواع لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، تحت جنس بعينه من الحشرات. ثم يأتي هذا النوع وهو النمل، ثم ينقسم إلى ما لا يحصيه إلا الله، ثم على حسب الأنواع ينقسم هذا الانقسام، وعلى حسب الآحاد تحت كل نوع لا يحصي ذلك إلا الله، والله يرزق ذلك جميعا ويوصل إليه الرزق ويهيئ له طريقة الطلب التي يتحصل بها على رزقه، ويهيئ له طريقة تخزين هذا الرزق، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي يعلمها الناس. فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار الأجناس، فضلا عن الأنواع، فضلا عن الآحاد، لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من دابة، لا يذهبن بك الخيال إلى أن الدابة هي ذلك الحيوان الذي يدب على أربع، والذي يركب أحيانا أو يستعمل في الخدمة أحيانا أخرى، بل كل ما يدب على الأرض فهو دابة. كل ما يدب على الأرض بصورة من صور الدبيب فهو دابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويعطي الله تبارك وتعالى الرزق بحسب الحال. إذا نظرت في هذا علمت أن الرزق ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. العام هو الذي تنتفع به الأبدان، هذا يكون حلالا أو حراما، ويكون المرزوق مسلما ويكون المرزوق كافرا، لأنه ليس مخلوق بغير رزق. وأما الرزق الخاص فهو الرزق الذي يقوم به الدين، والذي به العمل الصالح، والذي به الإعانة على طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يكون للموفقين. ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق حيث أكون؟ يعني إذا قال إنسان: ما دام الأمر كذلك وما دام الله عز وجل هو الرزاق، فلماذا لا أكف عن السعي وأبقى في البيت ويأتيني رزقي حيث أنا؟ والجواب كما يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: اسعى لطلب الرزق كما أن الله تبارك وتعالى غفور، فليس معنى هذا ألا تعمل وتتسبب بأسباب التحصل على المغفرة. يعني إذا أذنبت تقول: الله عز وجل هو الغفور، والغفور على سبيل المبالغة فعول من غافر، فهذا فعول على سبيل المبالغة من غافر، فتقول: الله عز وجل هو الغفور واسع المغفرة ودائم المغفرة وعظيم المغفرة. فإذا ارتكب العبد الذنب فليس له أن يسعى في أسباب تحصيل المغفرة، وإنما يظل على حاله ويقول: يغفر الله عز وجل لي، من غير أخذ بأسباب تحصيل المغفرة، لأن الله هو الغفور. فكما أنك لا تفعل ذلك فكذلك الأمر بالنسبة للرزق، لا تقل إن الله عز وجل هو الرزاق واسع الرزق عظيمه يرزق كل دابة تدب على الأرض، وإذا فلا أسعى في الطلب. الشاعر يقول: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، يعني يقول: إذا كان الجنين يرزق في مشيمته ويصل إليه رزقه في غشاوته، فلماذا تسعى أنت للرزق وهذا الجنين يصل رزقه إليه حيث هو؟ فيقول: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين فالجواب أن يقال: الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق، لا لأنه غير قادر بخلاف القادر. وكذلك العاجز، العاجز الذي لا يستطيع أن يسعى لطلب الرزق لا يتوجه إليه الطلب، فهذا خلط كما ترى. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذا من كلام الشعراء، يقول جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. ولهذا قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا بد من سعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلا بد من سعي للطلب، وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع. أمران: فلا بد من السعي للطلب لطلب الرزق، ولا بد أن يكون هذا السعي على وفق الشرع. أمران: إذا فاتك أحدهما أو فاتك كلاهما تورط العبد في أكل الحرام، فلا بد من سعي وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع. وأما قوله تعالى: ذو القوة، يعني صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف. ذو القوة، القوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف. والدليل قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. فالقوة هي الصفة التي يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف. خلقكم الله تبارك وتعالى من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فتفعلون ما تفعلون بدون ضعف، جعل من بعد ضعف قوة. فاتصفتم بصفة تتمكنون بها من فعل ما تفعلون من الفعل بدون ضعف. وليست القوة هي القدرة، القوة ليست هي القدرة، لقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة يقابلها العجز. وما كان الله ليعجزه من شيء إنه كان عليما قديرا، فجعل القدرة في مقابل العجز. القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. تأمل في الآيتين مرة أخرى. الآية الأولى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة، فالقوة يقابلها الضعف. الآية الثانية: وما كان الله ليعجزه، العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. يعني الذي عنده عقل والذي يشعر يمكن أن يقال إنه قوي، لا يقال إنه قادر إلا إذا كان ذا شعور. فالذي لا شعور عنده لا يقال إنه قادر، وقد يكون قويا. من لا شعور عنده قد يكون قويا ولا يكون قادرا. فذو الشعور وغيره يوصف بالقوة، ولا يوصف بالقدرة إلا ذو الشعور. القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا. مثال ذلك: الريح قوية ولا تقول قادرة لأنها ليست بذات شعور، يعني ليست عاقلة، فتقول الريح قوية فتوصف وهي ليست بذات الشعور بالقوة، ولكن لا توصف بالقدرة، لأنه لا يوصف بالقدرة إلا ذو الشعور. فالريح تقول الريح قوية ولا تقول الريح قادرة، وتقول الحديد قوي وليس بذي شعور، ولكن لا تقول الحديد قادر، لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر. فلا يوصف بالقدرة إلا ذو الشعور، إلا ذو الشعور. وأما ما ليس بذي شعور فيوصف بالقوة ولا يوصف بالقدرة، كالريح والحديد والحجر الصخر، تقول هذا قوي ولا تقول قادر. وأما القادر من ذي الشعور فتقول هو قوي وتقول هو قادر. ولما قالت عاد: من أشد منا قوة، قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج ذلك البيهقي في الأسماء والصفات وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم، قال: الشديد هو المتين، المتين الشديد، أي الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توكيد للقوي، لأن القوي كما مر هو الذي يتصف بالصفة التي يتمكن بها من فعل ما يفعل بغير ضعف، لأن القوة يقابلها الضعف، ولأن القدرة يقابلها العجز. والمتين هو الشديد، الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توكيد للقوي. ويجوز أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شديد، ولا نسمي الله بالشديد، بل نسميه بالمتين، لأن الله سمى نفسه بذلك. وهذا الكلام قد مر في قواعد الصفات، وهو أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، يعني أن تخبر عن الله تبارك وتعالى فهذا شيء، يمكن أن تخبر عن الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو الشديد الذي له القوة وله العزة وهو كذا، أنت لا تسميه بالشديد لأنه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن تخبر عنه لأنه ذو شدة في قوته وذو شدة في عزته، ولكن لا نسمي الله تبارك وتعالى بالشديد لأن ذلك لم يرد، هذا توقيفي. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء كما هو معلوم، لأن هنالك من الصفات ما هو صفات فعل، كما تقول الرحمن على العرش استوى، ولا يشتق من هذه الصفة اسم، فلا تقول المستوي من الصفات، وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء من صفات الله تبارك وتعالى، ولا تقل الله عز وجل هو الجائي، وكذلك الإتيان، وكذلك النزول إلى سماء الدنيا، لا تقل هو النازل. فباب الأسماء كما ترى هو أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أوسع، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، تخبر عن الله تبارك وتعالى بما ليس باسم لله تبارك وتعالى، وبما لا تأتي به مما يتضمن الصفة لله رب العالمين، كالمتين الشديد. فنخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شديد، ولا نسمي الله تبارك وتعالى بالشديد، ولو سميت الله تبارك وتعالى بالشديد فإنك حينئذ تكون قد أتيت بالصفة، فوصفت الله تبارك وتعالى بما تضمنه لاسمه من الصفة، لأن كل اسم يسمى به الله تبارك وتعالى يتضمن صفة يوصف بها الله. عندما تقول الله تبارك وتعالى القوي فقد تضمن هذا الاسم صفة القوة، عندما تقول السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، فإذا قلت الشديد فقد جعلت له صفة الشدة، وهذا لم يسم الله تبارك وتعالى به نفسه، ولكن يخبر عن الله تبارك وتعالى من باب الإخبار وهو أوسع. وتجد هذا في كلام الآئمة ويلتبس على كثير من طلاب العلم، فيقول إن الله تبارك وتعالى لم يسمي نفسه بهذا الاسم، ولا يكون الإمام قد ساق ذلك على سبيل التسمية وإنما على سبيل الإخبار، كما ترى هنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما المتين القوي أو المتين الشديد، والشديد من حيث المعنى توكيد للقوي، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، إذن له صفة القوة سبحانه وتعالى، والمتين من حيث المعنى القوي، فهذا كأنه تأكيد من حيث المعنى للقوي. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى هما الرزاق والمتين، وإثبات ثلاث صفات لله تعالى: الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين، وما تضمنه اسم المتين. وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقها بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. بهذا الاعتبار فتقول الرزق عام وخاص، والعام ما به قيام الأبدان، وهو حلال وحرام، وهو للمسلم والفاجر والكافر والزنديق والملح ومن ينكر وجود الله، هذا رزق يأتيه من الله تبارك وتعالى، يقوم به بدنه ويصلح به جسده، فهذا رزق عام. الرزق الخاص هو ما به العلم النافع، العمل الصالح، الرزق الحلال الذي يعين على ذلك. والفائدة التي يتحصل عليها المسلم من الإيمان بصفة القوة والرزق لله تبارك وتعالى أن لا نطلب القوة والرزق إلا من الله. فإذا آمنا بصفة القوة لله تبارك وتعالى، وإذا آمنا بصفة الرزق لله تبارك وتعالى، فإننا لا نطلب القوة ولا الرزق إلا من الله تبارك وتعالى، ونؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله تبارك وتعالى. فإذا كان ذلك مستقرا في قلوبنا إيمانا واعتقادا ويقينا، فإن الإنسان لا يخشى أحدا سوى ربه تبارك وتعالى، ولما كان قائما على دين ربه تبارك وتعالى، وطالما كان متوجها إلى ربه تبارك وتعالى ومعتمدا على ربه تبارك وتعالى. وفي هذا معنى ما قاله الإمام أحمد لمن شكى إليه خوفه من بعض الولاة، فإنه لما شكى إليه رجل خوفه من بعض الولاة قال: لا يخاف الرجل غير الله تبارك وتعالى إلا لمرض في قلبه، ولو صححت لم تقف أحد. يعني لو صححت الإيمان والاعتقاد واليقين فإنك لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إن الله عز وجل لما ذكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحب رؤية برؤية لا مرئيا بمرئي. فالتشبيه كما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم، فهذا تشبيه للمرئي بالمرئي حاشا وكلا، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة، فهما السميع والبصير، ففيها رد على المعطل. قوله ليس كمثله شيء هذا نفي، ليس كمثله شيء، فهو من الصفات السلبية، والمقصود به إثبات كماله، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير. السميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للصوت. السميع بمعنى المجيب مثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. أما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام. الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله تبارك وتعالى، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد. الثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. السميع بمعنى المجيب، السميع بمعنى المجيب. دليله قول إبراهيم عليه السلام: إن ربي لسميع الدعاء، يعني إن ربي لمجيب الدعاء. فهذا سمع بمعنى الإجابة. السمع بمعنى إدراك الصوت مقسم إلى عدة أقسام. سمع يراد به بيان عموم إدراك الله عز وجل لجميع الأصوات وأنه محيط بها، فما من صوت إلا ويسمعه الله. والثاني سمع يراد به النصر والتأييد. والثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. مثال الأول وهو بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله عز وجل. مثاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها ليخفى علي بعضه. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري تعليقا، والنسائي وابن ماجه والحاكم وأبو يعلى والطبري، وهو حديث صحيح. تقول في عائشة: الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات. المجادلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله في زاوية الحجرة، والسيدة عائشة رضي الله عنها في ذات الحجرة، والمرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تسمع ولا تسمع، تسمع بعض حديثها للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليها بعضه، وهي في الحجرة في ذات الحجرة. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وعائشة تقول: أنا في الحجرة ويخفى علي بعض. والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فتقول: الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات. هذا دليل على أن السمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. وأما السمع الذي يراد به النصر والتأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، فهذا سمع نصرة وسمع تأييد، وليس مجرد سمع، ليس لبيان عموم إدراك الله تبارك وتعالى لتلك الأصوات وسمعه إياه، وإنما هو مراد به النصرة والتأييد لموسى وهارون. والثالث الذي هو السمع الذي يراد به الوعيد والتهديد، وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نسمع سرهم يهددهم، فهذا تهديد ووعيد. ويراد من قوله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يراد به تهديدهم ووعيدهم، حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. السمع بإدراك بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، السمع بمعنى إدراك المسموع من صفات الله الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثا. والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. وهذا هو الفارق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الصفة الفعلية مرتبطة أو مقترنة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل، حينئذ يقال هذه صفة فعلية. إذا شاء نصر وإذا لم يشأ لم ينصر، فالنصر والتأييد مرتبط بالمشيئة. وأما الإدراك فمرتبط بالذات، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يدرك عموم إدراك بسمعه تبارك وتعالى كل صوت، فما من صوت إلا ويسمعه الله تبارك وتعالى. هذا الإدراك من الصفات الذاتية. وإن كان المسموع يعني الصوت الذي نتكلم نحن به الآن هذا حادث، هذا الصوت حادث يدركه الله رب العالمين، الإدراك بصفته الذاتية، صفة السمع التي هي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. وإن كان المسموع حادثا. وأما ما يتعلق بالنصر والتأييد فإنه إذا وقع يقع مرتبطا بالمشيئة، وحينئذ يكون من الصفات الفعلية. فإذا كان مرتبطا بالمشيئة سمي صفة فعلية كالنزول، فإذا شاء نزل وإذا لم يشأ لم ينزل، وكذلك الاستواء فهذا مرتبط بالمشيئة، فهذه مما يقال له هذه صفات فعلية. وإذا كان مرتبطا بالذات لا ينفك عن الذات فهذا يقال له صفة ذاتية. السمع بمعنى الإجابة أيضا من الصفات الفعلية، لأنه إذا شاء أجاب الداعي وإذا لم يشأ لم يجبه، فصار مرتبطا بالمشيئة. وما دام مرتبطا بالمشيئة فإنه يكون من الصفات الفعلية. البصير بمعنى المدرك لجميع المبصرات، ويطلق البصير بمعنى العليم أيضا. فالله سبحانه وتعالى بصير، يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده. قال تعالى: والله بصير بما تعملون. الذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي، فبصر الله إذن معناه هذان القسمان، وكله داخل في قوله البصير، لأن العبارة التي ذكرها الشيخ مهمة، يعني عندما يقول فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين، هذا مهم كما ترى، ويريد معنى صحيحا رحمه الله الشارح، رحمه الله يريد معنى صحيحا، ولكن هذه الصياغة مهمة عندما تقول بصر الله إذن ينقسم إلى قسمين، ويريد المعنى الذي يدل عليه البصر لله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، المعنى هو الذي ينقسم إلى قسمين. وأما بصر الله تبارك وتعالى فبصر الله بصر، وأما أن يقال بصر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين توهم العبارة. كله داخل في قوله البصير. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، هما السميع والبصير، وثلاث صفات: كمال صفاته من نفي المماثلة، وصفة السمع، وصفة البصر. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذه تدل على صفة، وهي كمال صفاته من نفي المماثلة، لأن الصفة المنفية تدل على ثبوت كمال الضد، وهو هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ثم صفة السمع وهو السميع، وصفة البصر البصير وهو السميع البصير، فتدل على صفة السمع وصفة البصر وعلى كمال صفاته من نفي مماثلته لخلق. فيها أيضا من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه، وفيها استشعار عظمته وكماله، وفيها الحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه، لاتصافه بصفة البصر وصفة السمع. يبقى أمر مهم في هذه الآية، وهو الكاف التي دخلت على مثله. الأصل في غير القرآن ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. الكاف بمعنى مثل أيضا، فهل المعنى ليس مثل مثله شيء فيكون النفيها هنا لمماثلة المثل مع ثبوت المثل؟ لأنك إذا قلت ليس مثل مثله شيء فقد أثبتت المثل ونفيت المماثلة للمثل لا للأصل لا لله. الضمير في مثله لله، يعني ليس كمثل الله شيء، هذه الهاء هنا في مثله عائدة على الله تبارك وتعالى. ليس كمثله شيء، هذه الكاف ما هي؟ أتى الشيخ رحمه الله تعالى بأقوال النحاة فيها ولخصها تلخيصا حسنا، فقال: اعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله، حيث قالوا الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه لم يقل ليس كهو بل قال ليس كمثله، فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل، لأن إثبات المثل لله تبارك وتعالى هذا كفر. إذا كان ظاهر الآية يدل على ذلك من حيث المعنى فهذا إثبات أن ظاهر القرآن كفر، هذا لا يكون، هذا مستحيل. ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال. القول الأول، هذه فائدة من الفوائد العزيزة إذا حصلها طالب العلم نفعه الله رب العالمين بها كثيرا. القول الأول، الكف زائدة، ليس كمثله، الكف زائدة، إذن يصير ليس مثله شيء، فيكون ها هنا النفي متوجها إلى المثلية، ويكون قد نفى المثلي إذا كانت الكاف زائدة وتقدير الكلام ليس مثله شيء. وهذا القول مريح، زيادة الحروف في النفي كثيرة، كما في قوله تعالى وضرب المثل بما مر قريبا، وما تحمل من أنثى، وما تحمله من أنثى، عندما قال أنثى هذه فاعل تحت، إذن ينبغي أن تكون مرفوعة، ولكن المحل الذي تكون عليه الضمة وعلامة الرفع هذا المحل مشغول بحركة حرف الجر الزائد كما مر، وقلنا إن هذا لا يتوجه في أنثى خاص، لأن الألف المقصورة لن يظهر عليها لا حركة لحرف الجر الزائد ولا حركة للفاعلي أصلا، لأن الألف المقصورة لا يظهر عليها شيء. ولكن مضى الشيخ على القاعدة فقال لاشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، الزائد من، ثم قال إنه زائد لفظا ولكنه لا يمكن أن يكون زائدا معنى، يقول الزيادة في الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، فيقول إن الزيادة تأتي أحيانا للتوكيد. يقول هذا القول قول مريح، يعني إذا قيل لك القرآن فيه كذا، هذه من الشبهات التي يتمسك بها زكريا بطرس وزكريا أوزون ومحمد الباز وغير هؤلاء من الضلال المارطين، يتمسكون بأمثال هذه الأشياء، يقول القرآن يثبت المثل لله تبارك وتعالى وظاهره فيه كفر، أي يقول ليس كمثله شيء، والكاف بمعنى مثل، ويكون التقدير إذن أنه ليس مثل مثله شيء، فيكون قد أثبت المثل ونفى المثلية عن المثل لا عن الله تبارك وتعالى، لأنه لم يقل ليس كهو، وإنما قال ليس كمثله، فيقول لك هذا، فتقول له أنت هؤلاء جهلة يكتفون منك بهذا، يعني إذا قلت الكهف زائدة يقول الله أكبر، هذا هو العلم، أنه لا يفهم شيئا جاهل مثل حمار أهله. فعندما تقول الكاف زائدة وتقدير الكلام ليس مثله شيء، وزيادة الحروف في النفي كثيرة، وحبذا لو قلت كما في قوله تعالى وما تحمل من أنثى، وتقول أيضا إن شئت إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرب، فحينئذ يقتنع. القول الثاني العكس، قالوا إن الزائد مثل، ويكون التقدير ليس كهو شيء، ليس كهو شيء، ليس كمثله شيء، تظل الهاء كما هي ونقول مثل زائدة فيصير ليس كهو، ليس كهو شيء، هذا ضعيف. يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة، وأما في الحروف فكثيرة، وزيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، وأما في الأسماء فهذا قليل جدا أو نادر بخلاف الحروف. فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكاف، ويكون ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء، تقول كاف زائدة ولا تقول مثل هي الزائد، هذا قول. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، ليس كصفته شيء، وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، وقد قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة التي وعد المتقون كذا وكذا، فتقول المثل هنا بمعنى الصفة. ما الدليل؟ تقول قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة التي وعد المتقون، هذا ليس ببعيد أيضا من الصواب. القول الرابع أنه ليس في الآية زيادة لا في الحرف ولا في الاسم، ولكن إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل. يعني عندما تقول ليس كمثله شيء يلزم منه معنى نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا. يعني هذا يفيد ماذا؟ ليس كمثله شيء. فتقول ليس في الآية زيادة، الكاف ليست زائدة ومثل ليست زائدة والأمر كما ورد. ليس كمثله شيء يلزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحد. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر شيئا، لأنه هل لله مثل؟ ليس لله مثل سبحانه وتعالى. نسأل هل لله مثل؟ ليس لله مثل. فإذا نفيت المثل وليس للمثل مثل صار الموجود واحد ولا زيادة ولا تكلف ولا تقدر ولا شيء وهكذا. وهذا قد وجد في اللغة العربية مثل قوله ليس كمثل الفتى زهير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية واضحا، ومعناها أن الله ليس له مثيل، لكن هذا وجد في الكتب. والراجح أن نقول إن الكافة زائدة، لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود، وهو أنك تقول بدءا هل لله مثل؟ تقول حاشا، ليس لله مثل. إذن نفي المثل إذا كان ليس للمثل مثل فإنه يكون حينئذ قد صار الموجود واحدا، لأنه ليس له مثل أصلا. إذا تصورت هذا فهو حسن جدا، وإذا لم تتصوره فإنك تصير إلى القول الأول وتقول الكاف زائدة، وتقدير الكلام ليس مثله شيء، زيادة الحروف في النفي كثيرة إلى آخر ما مر. هناك بعض الكلام الحسن في هذا الموضوع، أن هذه من الشبهات وتعقد فيها الكلام كثيرا على كثير من المسلمين الطيبين، فلا بد من تقرير خلو القرآن من الكلمات المقحمة والحروف الزائدة. ليس في حشو ولا تطويل ولا زيادة، لا في حرف ولا في اسم ولا في معنى ولا في فعل ولا شيء، فالقرآن خال من الكلمات المقحمة ومن الحروف الزائدة. دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحمة وفي بعض الحروف القرآنية إنها زائدة زيادة معنوية، يقول هي زائدة زيادة معنوية. ودع عنك قول الذي يستخف يعني يعدها خفيفة كلمة التوكيد أو كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة، فكلما ظن الزيادة في حرف أو في اسم أو في فعل يقول هذا للتوكيد. فدع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به، ولكن يستخف كلمة التأكيد. وكلما ظن زيادة في شيء في حرف أو كلمة أو معنى يقول هذا زائد وهو للتوكيد ولا يلتفت. هل هناك في هذه الزيادة معنى زائد على المزيد عليه فتصلح للتأكيد أو لا؟ لا يبالي، قد لا يكون فيها معنى زائد على المزيد عليه، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به أيضا. فدعك من هذا وهذا، أجل دع عنك هذا وذاك، فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل مستورا أو مكشوفا بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن. وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح، فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون، ولكن قل قولا سديدا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف. قل الله أعلم بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليمه. قل هذا إذا لم تستطع أن تصل غائصا أن تصل إلى حقيقة المراد، فقل الله أعلم بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليمه. ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلة أين أنا من فلان وفلان. كلا، فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل. ألا ترى إلى قصة ابن عمر في الأحدية المشهورة؟ وفي الأحدية المشهورة عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها كمثل المؤمن فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، وقال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن نظرت فوجدت أبا بكر وعمر وكنت عاشر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. ثم لما عجز الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فلما قام عمر والصحابة وانصرفوا قال ابنه له يا أبت والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، قال ولما لم تقل؟ قال نظرت فوجدتك وأبا بكر ساكتين ومن معكما، فقال والله أو الذي نفسي بيده لو أنك قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني إذا ظهرت نجابته عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلى عمر من كذا وكذا. فوقع ذلك في نفس عبد الله بن عمر ولم يصل إليه أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة الذين كانوا حضورا على حسب ظاهر النص، وربما لم يتكلموا لعلة أخرى، ولكن وقع في نفس ابن عمر خاصة حل هذه الأحدية، يعني هذا السؤال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صغيرا ووصل إلى الحل. فلا تستصغر نفسك، فجد في الطلب وقل رب زدني علما، فعسى الله أن يفتح لك بابا من الفهم تكشف به شيئا مما عمي على غيرك، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وسر الكافي في قوله تعالى ليس كمثله شيء يضرب له المثل، قوله تعالى ليس كمثله شيء، أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف، بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة فرارا من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه، مثل مثله إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية للشبيه عن مثل الله فتكون تسليما بثبوت المثل له سبحانه، أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه، لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع، أو لأن النفي كما يقول علماء النحو قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعا. تقول ليس لفلان ولد يعاونه إذا لم يكن له ولد قط، أو كان له ولد ولكن لا يعاونه، أليس كذلك؟ بلى، يعني عندما تقول ليس لفلان ولد يعاونه إذا لم يكن له ولد أصل، وإذا كان له ولد ولكنه لا يعاونه، وتقول ليس محمدا أخا لعلي إذا كان أخا لغير علي أو لم يكن أخا لأحد. يعني إذا قل ليس محمد أخا لعلي يمكن أن يكون غير أخ لأحد ليس له أخ، ويمكن أن يكون أخا لغير علي. فعندما تقول ليس كمثله شيء فإن ذلك يكون مفضيا إذا لم تقل بالزيادة كما يقول أكثر أهل العلم الذين ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف، إذا لم تقل بذلك فإنك تكون قد وقعت في المحال العقلي كما يقولون الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه، لأنها حينئذ تكون نافية للشبيه عن مثل الله فتكون تسليما بثبوت المثل له سبحانه، أو على الأقل محتملة لثبوته ونفيه، كما في قولك ليس لفلان ولد يعاونه، فقد لا يكون له ولد أصلا فلا يكون لله تبارك وتعالى على هذا المعنى مثل من أصله، أو لا يكون له ولد يعاونه فتحتمل وجود المثل وانتفائه. قليل من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصله إبراء أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصا ولا احتمالا، لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضا كما مر من كلام الشيخ في وجه من الوجوه، لأن الله تبارك وتعالى ليس له مثل، ليس له مثل أيضا، فنفي مثل من ليس له مثل يجعل الموجود واحد، يجعل الموجود واحدا وتنتهي المسألة لمن تصور هذا الوجه. وذلك أنه لو كان هناك مثل لله لكان لهذا المثل مثل قطعا، وهو الإله الحق نفسه. لو كان لله مثل لكان لهذا المثل مثل، وهو الإله الحق نفسه. فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلا لصاحبه، وإذا لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب. يعني إذا أثبتت ذلك فإنك قد تكون أثبتت أن الله مثلا للمثل، أن إذا كان هناك متماثلان فكل منهما مثل للآخر. فإذا انتفى أن يكون الله تبارك وتعالى مثلا لأحد، مثلا لشيء، فقد نفيت المثل أصلا وانتهى الأمر. فهذا ما يجب عليك أن تأخذ به وتبعد عن التكلف والدوران والضرب في التعقيد والتعمية، وتتأمل في هذا الوجه تأملا صحيحا، وتعلم أنه إذا كان المثل منتفيا أصلا، فإذا نفيت هذا المثل فإنك تجعل الأمر عائدا إلى موجود واحد وهو الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.